آل محمد. بحثنا في هذا اليوم حول هذا النقطة، أنه لو قال المولى أكرم العلماء، كل فقيه كل فقيه وبعد ذلك ماذا قال المولى؟ لا تكرم الفقير الفاسق. وأنا هم ما توقفت بباب الحسينية، هاي الحسينية هنا، حتى يا فقير يدخل أكرم بعض موتي ولا هو قال لي أكرم كل فقير فكل يدخل. وبعدين قال لي لا تكرم فوقفت من باب الحسينية. اجاني منهم اعرف فرد واحد فقير فاسق 100%، فهذا ياهو يشمل حينئذ يا دليل الخاص والعام، الخاص يعني لا تكرم يشمل، ما ادير زبال اخليه يدخل وما اكرم. دخل فرد شخص ثاني ادري انه فقير وعادل، هذا ياهو يشمله الاول يعني اكرم فاكرمه. اتقي ولا ها؟ ليس بفاسق. اذا الفاسق من يفعل الكبيرة او الصغيرة، شو نقول له هذا فاسق ولا؟ هذا فاسق. هاي الشبهة شو يسموها؟ مفهومية، طبيعة مفهومية حكمية. حكمية؟ نعم حكمية هي. لأن أصل الحكم ماذا؟ الشبهة. لا المزاحم. العام ليش مزاحمة؟ لأن الخاص يقول الفاسق لك. هذا ما معلوم. فاسق. حتى الخاص يقول لي شنو لا تكرم. فالعام شي يقول لي يقول لي شيخ الكرمة، لان انا اقول الكل فقير، هذا مو فقير هو، اقول ليش فقير؟ يقول انا اقول كل فقير اكرمة، فالعام يقول لي اكرمة، يصدر لي حكم يقول اكرمة. الخاص اقول له ها مولانا، يسكت الخاص خطيه، يسكت. ليش يسكت؟ لان هذا ما معنى فاسق. الخاص يقول الفاسق لا تكرمه، فهذا ما معنى فاسق. فالعام حجة بلا مزاحم قد يقال فاسق، ونتيجة هذا انه يجوز التمسك بالعام في الشبهات بناء على هذا البيان. فإذا واحد قال لك على أنه الدليل على جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقة، إلا أردنا نوجهه لهذا التوجيه، صار التوجيه قل لأن العام يشير إلى هذا المشكور، شي يقول؟ يقول هذا فقير ومو فقير، يقول بل فقير، فيقول أنا أقول كل فقير كذب، أنا حجة في كل فقير. الخاص يقول بول إذا فاسق لا تكرمه، فهذا ما معلوم أنه فاسق، فما يقول لا تكرمه. يبقى فرد واحد يقول لي اكرم، الثاني ساكت، فاخذ الذي يقول اكرم. هذا هو الاتجاه الاول الذي لاجله قد يقال، لكن هذا ترى قليل من يقول بان العام يجوز التمسك به. واحد يقول يعني هذا حينئذ ماذا؟ يعني فرد راي غريب بعد يتبناه. الاتجاه الثاني يقول لا، ما يجوز التمسك به من بالعام في الشبهات المعروف هو هذا. والسيد يذكر له الدليل جدا مختصر، اطبق العبارة: نتائج الجمع العرفي بالنسبة الى الدليل المغلوب. الدليل المغلوب شنو هو الدليل المغلوب ياهو؟ العام. نتائج الدليل، نتائج الجمع العرفي بالنسبة لهذا انه الكسر العام يبقى فقط وين الحجة؟ يبقى تحت فقط ماذا؟ غير ما خرج بالخاص. غير ما خرج بالخاص يعني شنو؟ غير الفساق. لذلك يقول لا شك في ان كل ما يحرز شمول الخاص له يقرين يعني الخاص كل ما يحرز شمول الخاص له من الافراد يعني الافراد الذي نحرز انه خاص شمله التي كانت داخلة في نطاق ذي القرين يعني هاي الافراد الذي داخل ماذا في ذي القرين القرين يعني العام يعني داخل يعني فقير مدري فهي داخل العام لكن يشمل في نفس الوقت الخاص لا بد من تحكيم ماشين هذا يا الحكم هذا الفرد اللي يقول من مصادق العام لكن يدخل تحت الخاص يا الحكمة العام فيه الخاص لا الخاص ليش لا بد من تحكيم ظهور القرينة فيها يعني في هاي الأفراد ونطرح ماذا العام وطرح الدلالة الأولية لذي القرينة وطرح الدلالة الأولية لذي القرينة بشأنها تطبيقا بشأنها يعني شنو يعني نطرح الدلالة الأولية لذي القرينة وين نطرحها بشأن القرينة يعني دلالة ذي القرينة دلالة العام يعني يقول كل فقير مطرحه في شأن فيما يختص به من بشأن القرينة بشأن الخاص بشأن الخاص نطرح ماذا الدلالة الأولية ليش الجمع العرفي بعد جمع العرفي هو ايش بعد يسوي يطرح دلالة العام بمقدار الخاص تطبيقا لنظرية الجمع العرفي هذا واضح هذا واضح هذا وين بالنسبة لنا اللي فقير قلنا الذي أحرز أنه ماذا فاسق اجيت للفقير الذي أحرز أنه ليس ليس ليس ليس فاسق أدري خوش أدنى طيب كما أنما يحرز عدم شمول القرينة له يعني هذا الإنسان الذي ليس بفاسق الفقير اللي طيب خوش أدنى من تلك الأفراد يبقى في نطاق ذي القرينة يعني يبقى في نطاق العام ويجب إكرامه ويطبق عليه مفاد يعني يجب إكرامه بس هذا كله ذكرناه احنا تمهيد المن يا اخي مقدمة لهذا البحث من هذا واما ما يشاك في شمول القرينة له يعني نشك الخاص يشمله وما يشمله لان ما ندري هذا فاسق وليس بفاسق فهو على ايش قد قسمين السيد هنا يقول اقسام لا المناسب يقول ماذا على قسمين لان بس قسمين راح نذكر شبه مصداقية وشبه ماذا مفهوم يا شيخ ثالث بعد ما موجود عندنا وكان من المناسب السيد الشهيد رضوان الله عليه يقتصر بعنوان صغير هو العنوان الكبير هنا شنو صار نتائج الجمع العرفي وبين شريطين فرد عنوان صغيرهم تمسك بالعام في الشبهات المصداقية وبعد والتمسك بالعام في الشبهات مفهومية لأن احنا هذا الرجل نتعرض له وهذا مهم ترى هذا العنوان لأنه المتداول بين الأصوليين التعبير بما بالتمسك بالعام في الشبه المصداقية والمفهومية هذا المهم يقول فهو على أقسام القسم الأول هذا أن يكون الشك هاي الشبه المصداقية يا أخي في الشمول يعني شمول من شمول من يعني شمول الخاص أشكا في شمول الخاص في شمول دليل لا تكمل فاسق ناشئا من شبه مصداقية للعنوان المأخوذ في القرينة عنوان المأخوذ في القرينة يعني ماذا فاسق يعني أشك أن هذا مصداق فاسق يا ولد لأجل أنه ما أدري نظر لأجلبية هذا يا ما نظر يشك بموجبها بموجب هذه الشبهة بموجب هذه الشبهة المصداقية في أن هذا الفرد هل هو مصداق لذلك العنوان يا عنوان فاسق الخاص يعني أو لا كما إذا ورد أكرم كل فقير وورد لا تكره فساق الفقراء وشك في فسق زيد للجهل أو وشك للجهل في فسق زيد للجهل بحاله فيشك حينئذ للجهل بحاله يعني شنو يعني نظر الأجنبية ولا للشك فيشك حينئذ في شمول المخصص والمخصص عن الخاص فما هو الموقف اتجاه ذلك شو نسوي هذا يسموه هل نجوز التمسك بالعام في شبه المصداقية ولا يوجد بنا اتجاهان وتوجد إجابتان على هذا السؤال الأولى هذا الذي أنا بينته أنه بل يجوز ليش؟ إن هذا الفرد يعلم بأنه فقير يعني شمل العام مصداق العام للقطع بفقره فدلالة العام على وجوب إكرامه محرزة ودلالة الخاص شنو مشكوكة، ودلالة الخاص على خلاف وفسق على خلاف ذلك غير محرزة، لأنه لا تكون فاسق يسكت لما نحاشيه يسكت خطية يقول ما أدري أنا فاسق هذا، فما أقول لك لذكرنا غير محرزة لعدم العلم بارتباط عنوان المخصص عليه عنوان الفاسق. فحينئذ نقول قاعدة عقلائية شو تقول؟ كلما أحرزنا دلالة معتبرة في نفسه ولم نحرز دلالة على خلافه، هاي قاعدة تقبلها ولا لا؟ إحنا أحرزنا دلالة، دلالة يعني دليل، يعني احترزنا أحرزنا وجود دليل معتبر وهو العام، ولم نحرز دلالة على خلافه، القاص ما أحرزنا دلالة على خلاف العام لأن سكت هو، وجب الأخذ بها، بها يعني ديمن بالدلالة المحرزة. وهذا معناه يقولون شنو؟ معنى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية يعني يجوز. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني اللي هو قلت المشهور، وغريب من يقول إذا أكثر شخص ضدي غريب أنه صاحب العروة الوثقى قد يظهر من عنده هذا. هذا الرأي ماذا غريب؟ يعني من بعض فتاوات العروة الوثقى يظهر هذا الشيء. الدليل على أنه شنو ما يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهذا كثير ترى ما يفتلى به في الفقه في مقام الاستنباط. شوف الدليل انصافا يسمونه مختصر مفيد، هو هذا الدليل مختصر مفيد. نجي نقول لك انت لما تقول انا ما ادري هذا فاسق فاتمسك باكرم العلماء، اقول لك راح اسألك التجاوب، تتمسك بأكرم العلماء لو لم يكن فاسقا، هكذا يعني هكذا تقول، إذا لم يكن فاسق أنا أتمسك بأكرم العلماء، هذا مقصودك؟ هذا مقصودك ولا لا؟ لا بد تقول لا. ليش لا؟ لأنه هذا ما يثبت لي بعد بالتالي أن بالفعل يجب إكرام. هذا يقول أنا أقول إكرم أتمسك بالعام إذا ما كان فاسق، إذا فهذا يثبتني وجوب ماذا للإكرام على تقدير ما كان فاسق، لكن أنا ما أدري فاسق ولا، فما أدري الوجوب ثابت شو، فإذا الوجوب فعلي ما راح أحرزه، هذا الاحتمال يا أخي ما يفيدني. لا ما هذا مقصودي، ما هذا مقصودي، شنو مقصودي؟ سألت أقوله احتمال الثاني، ها أن أتمسك بأكرم العلماء حتى لو كان فاسق، أقول حتى لو كان فاسق هو هم ما شي يسمونه، هو هم شي يسمونه، أنا أتمسك بأكرم شنو؟ هذا مقصودك؟ حتى لو كان فاسق؟ هاي الحكاية يا أخي مو مناسبة إليك، هذا الاحتمال أيضا ماذا باطل. ليش؟ لأن لو كان فاسق بلا إشكال ما يجوز ماذا؟ أو ما يجب إكرامه، فما إلى معنى تقول أنا أتمسك بالعام وأقول أكرم حتى وإن كان فاسق بالفعل، هاي الحكاية باطل. شنو مقصودك؟ فقل لي لما تتمسك بأكرم العلماء شلون؟ هكذا أقول أتمسك بأكرم العلماء على تقدير أن لا يكون هذا فاسق، يعني لو لم يكن فاسق، اللي هذا احتمال كان ذكرناه سابقا الأول، لكن راح أضيف إضافة، أقول هاي الإضافة، أقول والعام يحرز لي أن هذا ليس بفاسق، يعني العام يقول لي أكرم كن فقير، ويقول لي ماذا بعد التخصيص مخصص وأخرج منه الفاسق فبقى مختص ديما بالعادة، يقول لي وهذا شنو هو فقير شنو عادل يعني ليس بفاسق، لا بد أن تدعي يرد عليه على أن القضية لا تثبت الحكم، لا يثبت ماذا موضوعه، الحكم لا يثبت، يعني شنو الحكم لا يثبت موضوعه، يعني لما يقول لك اكرم العالم أكرم العالم يبين لك هذا عالم أو ليس بعالم؟ لا. أكرم العالم شو يقول؟ إذا هو عالم اتكر يثبت الجعل يعني. الجعل يثبت الإنشاء. أما المشعور، المشعور شنو هو؟ يعني الموضوع الفعلي والحكم الفعلي بالتالي. ليس بناظر له، ما يثبته. ما يقول هذا عالم بالفعل فهذا يجب إكرامه بالفعل. هذا ساكت عنه. وعندما يقول اللي دي عالم اكرم. وانا همج. اكرم العلماء همج. اكرم كل فقيه. لما خرجنا منا الفاسق. شو يقول اكرم كل فقيه؟ يقول اكرم الفقير شنو يقولوا ياي؟ العادل. اما ياهو فقير عادل. وياهو الذي ليس فقير عادل. هذا ساكت عنه بعد. فما تقدر تتمسك بأكرم العلماء لإثبات وجوب إكرام هذا وتقول نبذ أكرم يثبت لماذا أنه هذا فقير عادل يعني جامع للشرائع يعني هذا ما يشمل عنوان الخاص هذا معناه القضية الحكم أثبت ماذا موضوعه والحكم لا يثبت ماذا انتهى يا أخي انت وايد دليل ماذا كلش لطيف انصافا فالخلاصة من الاول اكر الى في تتمسك هاي التراجع وفكر ترى قضية مهمة هذه لان كثير ما يبصر في الفقه بهذا الشيء انت اذا تفكر تنتهي ترى الى نفس هاي النتيجة اللي ذكرتها لما تتمسك باكرم العلماء بالعام لاثبات وجود المشكوك تتمسك باكرم العلماء حتى لو كان على تقدير ان لا يكون على ذاته هذا لا بأس لكن ما يفيدك لأن ما يبدك لك الوجوب الفعل هذا يقول لا إذا ما كان لا تذكر معنى الوجوب صار تقديري ما. تعليقي فعلي ما راح يفعل وإذا كان مقصودك لا أتمسك بأكرم حتى لو كان فاسق بالفعل قلنا هذا لا تحشيها اللي حشاها حتى إذا فاسق بالفعل فأكرم العلماء ما يشمله لأن خصصه وإذا مقصودك لا أتمسك بأكرم العلماء لإثبات وجود إكرامه بعد ما اقول اكرم العلماء يثبت لي انه شنو فقير عادل ليس بفاسق قلت الحكم لا يثبت ماذا موضوعه لانه ينظر الى الجعل الى الحكم الانشائي ما ينظر ماذا الى الفعليات يعني الى المشعول طبع والاجابة الثانية ترفض التمسك بالعام ليش لاننا بالعام ان اردنا ان نثبت وجوب اكرام زيد على تقدير عدم فسقه فهذا واضح وصحيح لا بأس به ولكن ما راح يثبت ان الوجود فعلا ليش؟ للشك في التقدير التقدير المذكور عن شنو؟ يعني انه ليس فاسق مغلق على ان لا يكون فاسق ما هذا التقدير المذكور وهو انه ليس فاسق ثابت وماذا؟ وان اردنا ان نثبت وجود اكرام حتى لو كان فاسق فهذا باطل قلنا لا تحشي الحكاية فهذا ما نخرج وجود دلالة اقوى على خلافه دلالة الأقوى على خلافه شنو هو الخاص يعني الخاص يقول إذا كان فاسق نذكرنا وإدارات القرينة يعني الخاص وإن أردنا أن نثبت الوجوب الفعلي للإكرام لأجل مع هالإضافة تحقق كل ما له دخل في الوجوب ما له دخل في الوجوب شنو هو العدالة نقول هو أكرم هذا كل فقير يثبت لأنه عادل بما في ذلك عدم الفسق يعني العدالة فهذا متعذر لأن الدليل مفاجئه ماذا الجعل حكم الإنشائي يقول لو كان فقير عادل لا ينظر الى الانسان لا الى لعية المشعور يعني ما يقول لك ان هذا فقير عادل الفعل يا لا ما نشغل بهذا الشيء وهذا الاتجاه هو ماذا الصحيح القسم الثاني هاي شبه ماذا المفهومية ان نتمسك ماذا بالعام ان نشك بان هذا فاسق او لا من يا ناحية من يا ناحية من ناحية أنه نعلم نظر إلى الأجنبية لكن ما ندري الفسق يشمل فاعل الصغير أم لا هنا شنو الصحيح يجوز التمسك بالعام ولا بأن هكذا نقول إذا أريد التمسك بالعام يعني هيك شيء نقول العام قال أكرم كل فقير وهذا جزم ماذا فقير الخاص ماذا يقول؟ الخاص ماذا يقول؟ لتكرمي الفاسق. والفاسق قطعا يشمل المن، المن يشمل فاعل الكبير. فخرج من العام ماذا خرج؟ ماذا خرج؟ ماذا خرج من العام؟ فاعل الكبير. اما فاعل الصغير شلون خرج او لم يخرج من العام؟ خصص واخرج او لا؟ الذي اخرج هو فاعل الكبير، اما فاعل الصغير ما معلوم انه. اخرج هذا الذي يعبرون عنه شكل التخصيص، شكل التقييد، يعني بالنسبة للكبيرة تخصيص صعب اخرج، اما هذا تخصيص اخر اشك فيه. اخرج فاعل الصغيرة ام لا؟ شكل التقييد ان شاء الله ما اخرجه. وعند الشك في التقييد الزائد نتمسك بيما في التخصيص، نتمسك بيما بالعام. فقد واحد شي يقول، قد واحد شي يقول، يقول شيخنا انت ليش جبت فاعل كبيرة وفاعل صغيرة؟ هو الخاص الشان يقول، الخاص الشان يقول لا تكرم الفقير الفاسق. انت بعد لا تجيب لي ماذا فاعل صغيرة وفاعل كبيرة. انت اذا جبت لي فاعل صغيرة وكبيرة راح ماذا؟ كلامك يصير صحيح. نقول فاعل الكبيرة قد خصص واخرج جزما، فاعل الصغير نشك في اصلي خروجه من العام تخصيصه، شك في التخصيص فنتمسك بالعام في موارد الشك في اصل التخصيص. لكن احنا نقول انت لاحظ عنوان ماذا؟ الفاسق. لا تلاحظ عنوان فاعل الكبيرة ماذا؟ اقول لك عنوان الفاسق لا مدخلية له، عنوان الفاسق بما هو فاسق وما لا مدخلية، والا لو فرضنا اللغة تبدلت ابدال فاسق اللغة ماذا تبدلت؟ زمان يسمون ما اعرف شنو ابدال الفاسق طريق اسم لاخر ما ادري شي يسمون، يسمون افترض عادل مثلا، افترض الفاسق في زمان لعله ماذا يسمونه عادل افترض هيك شيء، يعني معناه يكون نمشي ماذا على الشيء شنو تمسك فيه بلغة فاسق، نقول هذا بعد ما يسمونه فاسق هذا يسمونه عادل بعد، هذا يكون كرمه وان فعل الكبيرة وان فعل ما فعل. اذا اسم الفاسق ما له مدخلية، المدار علينا على كون فاعل للكبيرة او صغير، هذا المدار على هذا. فاذا المدار كان على هذا فاين اذا نقول فاعل الكبيرة جزما خرجه، وهذا مدري ليس بفاعل المن للكبير، وفاعل الصغيرة تصرف هذا هو فاعل الصغيرة، لكن لا نعلم بأصل خروجه النيل من العام، هذا الشيء يصير في أصل التخصيص، نتمسك بما بالعموم. طبق العبارة. القسم الثاني أن يكون الشك في الشمول ناشئا من شبه مفهومية. شك الشمول شمول من يعني؟ شمول الخاص القرينة. ناشئا من شبه مفهومية في العنوان المأخوذ في دليل القرينة. عنوان المأخوذ فاسق كما إذا تردد عنوان فاسق، بس تردد مفهومان يعني أصل مفهوم الفاسق من عرفه، بخلاف الفرضية الأولى الفاسق من عرفه أنه فاعل الصغيرة فاسق فاسق فاسق، لكن من يدري هذا فاعل الصغير ام لا؟ كما اذا تردد عنوان فاسق مفهوما في المثال السابق بين مطلق المذنب، مطلق المذنب عن شنو؟ فعل الصغيرة او فعل الكبيرة، يا لا ومرتكب الكبيرة خاصة، فتردد بين ذنب بين مطلق المذنب وبين شنو وبين؟ اي وبين من عدي خصوص مرتكب الكبيرة خاصة، فيشك حينئذ في شمول دليل القرينة، دليل القرينة يعني لا فكر الفاسق لمرتكب الصغيرة إن شاء الله يشمل ولا، وفي مثل ذلك يصح التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام مرتكب الصغيرة. ليش؟ لأن دلالة العام على وجوب الإكرام على حكمه معلومة، لأنه يقول كل فقير إكرمه، وهذا فقير جزما. ووجود دلالة المخصص على خلاف ذلك غير محفظ، لأن ذاك يقول لا تكون فاسق، هذا متغني فاسق فاعل كبيرة، هذا خرج. أما فاعل الصغير ما معلوم يشمل الفاسق. فإن قيل نفس الحكي الذي ذكرناه رجل المصداقية إهمال، ايش ما تجيبه؟ نقول نشوف هذا المصداق الفاسق لعنوان الفاسق. فإن قلت الشبهة الذي جبناها فينا ما ذكرناه رجل المصداقية، ايش ما نأتي به هنا؟ يعني نقول ناخذ نحن عنوان الفاسق، عنوان الفاسق ناخذه. نقول من يدري هذا المصداق الفاسق ولا؟ قلنا عنوان الفاسق ما له مدخلية حتى تسوي لي الشبهة شبهة ماذا؟ مصداقية. نترك عنوان الفاسق. فإن قيل ألا يأتي هنا نفس ما ذكر في الإجابة الثانية في القسم الأول لإبطال التمسك بالعام، كان الجواب إن ذلك لا يأتي. أنا مقدمة أن العنوان لا إلى مدخلية المدار علينا، وهي أن المخصص القائل لا تكرم فكاق الفقراء شكت عن دخالتنا طيب في موضوع وجوب الإكرام زائد على الفقر. عن شنو؟ غير الفقر. شنو القيد يا أخي؟ شنو القيد؟ وهو العدالة، يعني عدم الفقر موتي ولا من أول. وهي أن المخصص القائل لا تكرم فكاق الفقراء يكشف عن دخالة قيد في موضوع وجوب الإكرام زائد، يعني غير الفقر، زائد على الفقر. غير أن هذا القيد شنو هو؟ ليس هو الفسق بما هو فسق، عنوان الفسق بقى تركة تركة تركة تركة. غير أن هذا القيد ليس هو أن لا يسمى الفقير فاسقا، فإن التسمية بما هي ليس لها أثر إثباطا ونفيا ما لها أثر. ولهذا لو تغيرت اللغة ودلالات اللغة لما تغيرت ماذا؟ الأحكام. بل القيد هو أن لا تتواجد فيه ماذا؟ صفة الفسق الواقعية، سواء سميناه فاسقا أو لا. وتلك الصفة الواقعية شنو هي؟ الذي توجب الفسق وتخلينا نقول بازر هي مرددة بين فعل كبيرة أو فعل كبيرة وفعل صغيرة مرددة وحذفة، بين ارتكاب الذنب مطلقة يعني، وبين ارتكاب الكبائر شنو خاصة. وحيث أن ارتكاب الكبائر هو المتيقن، فنحن نقطع بأن عدم ارتكاب الكبيرة شنو دخيل فينا في وجوب الإكرام، يعني يعتبر في وجوب الإكرام شنو عدم فعل كبيرة. وأما عدم ارتكاب الصغيرة فنشوف في كونه نشوف في أصل التقييد، عند شك في أصل التقييد ماذا نشوف في العمر بالإطلاق. وهكذا نعرف أن هناك ثلاثة عناوين، أحدها نقطع بعدم كونه قيد في الوجود، يا عنوان الذي نقطع بعدم كونه قيد، عنوان قسمي ريما بالفق وعدم الفق، هذا ما أنا مدخلية، وهو عدم التلفق بالاسم. والآخر نقطع بكونه قيد فيه في موضوع الوجوب، وهو شنو؟ عدم ارتكاب شنو؟ الكبير. والثالث نشك في قيديته وهو عدم ارتكابه. هذه المقدمة السهلة البسيطة. إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول إن العام في نفسه، السيد يريد يثبت جواز التمسك بالعام في الشبه المفهومية، العام في نفسه في جدة وجوب إكرام الفقير، كل فقير من دون أي قيد، هذا العام هيك بدون دخالة أي قيد. غير أن المخصص حجة لإثبات القيدية بلا مقدار، بلا مقدار غير أن المخصص حجة لإثبات القيدية، لكن القيدية من؟ القيدية لعدم ارتكاب، يثبت القيدية علما لعدم ارتكاب الكبيرة، فيعود حكم العام، يعني فيصير حكم العام بعد تحكيم القرينة ايش راح يصير؟ وجوب، لكن مقيد بما بعدم ارتكاب الكبيرة، ولا موجب لتقييده بعدم التسمية باسم الفاسق، لأن هذا مو مهم، أو بعدم ارتكاب الصغيرة. هذا ليش يقول أما الأول يعني شنو؟ لا موجب لتقييده بعدم التسمية باسم الفاسق، بل القطع بعدم ماذا؟ قيديته. وأما الثاني يعني شنو؟ لا موجب لتقييده بعدم ارتكاب الصغيرة، يقول لأنه احنا نشك الفاسق، يعني نشك انه مخصص، يدل انه يعتبر عدم الصغيرة ولا لا، نشك وعما الثاني فلعدم إحراز دلالة الخاص على ذلك، يعني على أنه يجب أن لا يكون مرتكب للصغيرة. وعليه فيثبت بالعام بعد التخصيص ماذا يثبت؟ وجوب الإكرام لكل فقير منوط بقيد واحد، وهو ماذا؟ عدم ارتكاب الكبيرة. وهذا الوجوب المنوط نثبته في مرتكب الصغيرة بلا محظور أصلا، يعني في مرتكب الصغيرة نقدر نقول له هذا شخص فقير لم يرتكب الصغير الكبيرة فهو ماذا؟ يجب إكرامه. ويسمى ذلك بالتمسك بالعام في الشبهة المفهومية، الشبهة المفهومية للخاص المخصص، يعني نقدر على أنه ماذا؟ مفهوم المخصص هنا ماذا؟ مشتبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا كان كلامنا فيما سبق في الحديث المروي عن الإمام الصادق عليه السلام حيث سئل على ماذا بنيت أمرك، قال عليه السلام على أربع: علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعدت، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت. وإحنا عن بعض هذه الفقرات تكلمنا، الآن أريد أتكلم عن بعض الفقرات الأخرى. فقرة وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعدت. وكيف لا يستعد الإنسان للموت وهو لا يعلم على ماذا يقدم في ذلك اليوم؟ هل يقدم على جنات تجري من تحتها الأنهار، أو أنه يقدم على نار فجرها جبارها؟ مع تردد الحالة من هذا القبيل، كيف الإنسان لا يستعد؟ إذا أردت أن أسافر في الدنيا إلى منطقة ولا أعلم ما ألاقي في تلك المنطقة من حر أو برد أو غير ذلك من الحالات المختلفة، تراني أستعد استعدادا كاملا، أحمل ملابس شتوية صيفية، الغذاء الذي يحتمل ما موجود أحمله، كل شيء الذي أتمكن لو أتمكن أحمله، مع أن الطريق قصير والسفر غير بعيد. فكيف إذا كان السفر هو السفر إلى الآخرة؟ السفر ماذا بعيد والطريق طويل، ولا أعلم ماذا ألاقي هنا. يتمكن إنسان يقول أنا ألاقي هناك الخير، ألاقي الخير فقط، يتمكن هالشيء؟ هذا ما يمكن للمؤمن أن هذا يدعي. إذا يريد يدعي هذا الشيء القرآن يكذبه. القرآن يقول في صفات المؤمنين: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. أي هذه الآية صريحة من صفات المؤمن هذا الشيء: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. ليش مشفقون؟ خائفون. إن عذاب، يعني لأن إن عذاب ربهم غير مأمون. فالآية بعد تسلب الأمان من كل شخص أن العذاب في حقه ماذا محتمل. فإذا إذا كنت أريد هذا السفر الطويل ولا أعلم على ماذا أقبل فكيف لا أتزود حينئذ؟ وحق لأمير المؤمنين سلام الله عليه حينما قال آه لقلة الزاد وبعد السفر وطول الطريق، وكيف لا يستعد الإنسان وهو يعلم أن آخر أمره وين يكون يصير في أي مكان؟ أن يدخلوا في بيت الوحدة، في بيت الظلم، في بيت الدود، في بيت التراب. هذه الأوصاف اللي الإنسان ماذا يخاف منها؟ يعلم على أنه ماذا سوف تجتمع عليه ويعيش في وسطه. والإنسان واقعا قليل يتصور هذا المعنى، لكن مع الأسف واحد ما يتصور. يتصور شو بعض مرات هو هذا التصور العريض، إحنا نصدق به هذا المعنى، لكن بعض مرات نصدق به والتصور ماذا نغفل عنه، مع أن المهم هو إهنان ماذا التصور، التصديق إهنان ماذا أهمية كبيرة، يعني مو أنه مهم لا، بس قصد التأثير الأكثر علما للتصور. خلي يتصور هو الإنسان يتشوف، فكلوا على إحنا من عندنا قد يتصور أنه بالتالي باشر لابد أن يضعوه ماذا في تلك الحفرة، أو يدري تلك الحفرة صفاته بعد شلون من ضيق، لو أوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدى ولسد فرجها التراب المتراب. يضعوه هنا، وخصوصا يتصور ماذا أول ليلة حينما يوضع في ذلك البيت الجديد، وخلي يتصور ماذا مجيء الملكين، ويتصور دخول الليل هما تخصوص بعد أشد يصير وغلق القبر عليه. هذا العالق اللي يتصور أنت، لا مجرد تصور شوي قليلا، ولو تصور ماذا كان ضعيف طبعه إلا ذاك التصور بالدرجة العالية. ويتصور جاء الملكان، طب يقولوا له حينئذ السويت في الدنيا، خلي يصور جوابه على انه استغبت فلان وفلان، بينت معائب المؤمنين. شنو الموقف ذاك الوقت؟ الموقف ذاك الوقت ما هو هذا المعنى؟ خلي يصور. فلو تصورنا قليلا هذا المطلب، هذا هو يصير ماذا سبب وداعي قوي. الآن إحنا بعد حين هذا لساننا نظرنا نحافظ عليه، مش وقت ما ردت أستغيب هو هذا يصير رادع بعد، هو هذا فرد رادع جدا جميل جدا قوي. هو هذا أنا الإنسان لما يريد يستغيب تطلع الغيبة من لسانه، خلي هاي الصورة قدامه، هذا الصورة خلي يضعها ماذا أمامه، تمنح هذا الصورة بعد منين من الغيبة، يتصور أنه ذاك اليوم شو جوابه في ذلك الموضع. ولذلك الشريعة المقدسة حببت للإنسان المؤمن أن يحضر كفنه، يكتب وصيته، أن يحضر الكفن. لماذا يحضر الكفن؟ حتى يكون دائما يعيش حالة تصور علما للموت، حتى يصير هذا السبب للرفع عن ارتكاب المعاصي. يصدقون في القبر هم لعله ماذا إنسان يحضر قبره ويدخل ماذا في قبره حتى يتصور حاله. وكيف لا يستعد المؤمن وهو يعلم أن كل ما يبذله في هذه الدنيا سوف يحصده في من في ذلك اليوم في الآخر. أشبه شيء دينا بالزارع، يزرع ويبذل في وقت ويحصد في وقت آخر، حتى إذا جاء وقت الحصاد هل يمكن أن يقلب البدر حينئذ؟ يصير بناء ذات الوقت، يصير بناء يريد يقدر. لكن مع ذلك الإنسان في يوم القيامة اللي به وقت الحصاد يطلب من الله عز وجل ماذا؟ أن يرجع للدنيا حتى يدوم بعملية البر. هل مرتبط باقي في الدنيا؟ فأقدر من الآن، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لكن ما يفيد هذا، انتهى بعد الآن وقت الحصاد، هذا اليوم حساب ولا عمل في الآخرة. يعني في الدنيا الآن الذي يعيش عمل، لكن ما بحسب. والدنيا مزرعة الآخرة كما قيل، ما أجمله من تعبير الفاضل، مزرعة الآخرة. يعني الإنسان يزرع ويجني وين؟ الحصاد وين؟ في الآخرة. وحينما يحين وقت الحصاد يتوجه الإنسان من سباته، يتنبه من تلك الغفلة أن الحياة الحقيقية ليست في حياة الدنيا التي أنا أعيش فيها. الحياة الحقيقية أي حياة؟ هي هذه الحياة، حياة الآخرة. فيقول يا ليتني قدمت لحياتي. هاي الياء المتكلم لنا الفرحة، يا ليتني قدمت، يعني هاي الحياة، هاي حياتي. إن شاء الله ما كانت حياة، شلون يوم كانت حياة الأبدية هي هاي اللي أفقد صاحبي. يا ليتني قدمت لحياتي. وكيف لا يستعد المؤمن وهو يقرأ بعض المشاهد، مشاهد القيامة التي ينقلها إلينا القرآن، ينقلها إلينا القرآن الكريم. مشاهد القيامة في القرآن الكريم كثيرة جدا. ذكرها القرآن الكريم بأي شيء، الغرض ما هو القرآن الكريم لمن ينقل هذه المشاهد؟ يعني مثلا لمن يقول القرآن الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أو حينما يقول يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. أنساب ما موجودة يعني ماذا؟ يعني ابن وأبو ما موجود حقيقة، لا الابن هو ابن يبقى والأب هو أبو بعد يبقى، فلا يتبدل ماذا؟ الابن إلى غير ابن كل معنى له. فما المقصود حينئذ فلا أنساب بينهم يومئذ؟ ولا يتساءلوا، يعني المقصود على أنه ماذا معنى الأبوة حينئذ؟ يفقد كل واحد حينئذ يفكر في نفسه. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء، هو هاي الآية بس لا أنساب بهذا المعنى، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه إلى آخره. هذه المشاهد القرآنية اللي بينقلها إن القرآن الكريم لأي غرض؟ يعني لمجرد إخبار واطلاع، لمجرد إخبار يعني هكذا، وكما نقرأ القصص يعني، أو لأجل أنه تكون هذه المشاهد المنقولة لنا داعي لامتثال قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أو لقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت، وهي آية جميلة، ولتنظر نفس ما قدمت ليد لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لابد ذكرة الآيات هذا المشاهد لغرض أنه تنبعث فينا الروحية نحو امتثال هذه التكاليف، لأجل أن تتولد في أنفسنا ملكة ماذا؟ التقوى. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.